الأرض حالة إيجاد الفكر فيه بدقته، أو لأنه يؤثر في نفس السمع إذا سمعه. عندنا نكت لابن الصلاح، وهناك نكت، عفوا، نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح، ونكت أيضا أخرى لغير الحافظ ابن حجر. الآن بارك الله فيكم، لو رجعنا إلى المقدمة، هي مقدمة ابن الصلاح، اللي عنده المقدمة كان بها، ما عندهش مقدمة ممكن يجد المقدمة في كتاب التقييد والإيضاح في أعلى الصفحات. وأريد أن أقرأ لكم مقدمة من أجل نعرف الأصل، وكيف نكت العراقي، وكيف نكت الحافظ ابن حجر. وعلى المقدمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ مفتي الشام شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري شهر زوري الشافع المعروف بابن الصلاح عليه الرحمة: ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحماه، آمين. هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلوم وكمالتهم، ويعنى هكذا مبني المجهول لكن حقيقته مبني للمعلوم. معنى صلحوا الحلقة هكذا، لا تجعلوا واحدا في الخلف واحدا متقدم، اعملوا صلحوا الحلقة هكذا، تمموا الحلقة هكذا، سددوا لو في ثغرة سددوا، بارك الله فيك. قال: ولا يكره من الناس إلا رذالتهم وسفالتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام مخلين به من العلماء. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظ وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية. إذا استطعنا إن شاء الله أن نستخرج شيء من النت، نطبع المقدمة، نطبع النكت ملزمة ملزمة، اللي ما يستطيع يشتري المجلدات الله سهل عليه، ممكن إنسان يأخذ من النت يطبع ملزمة ملزمة من الكتاب، لكي يعني إيش يتيسر له حضور الدرس وكتابة بعض التعليقات وما إلى ذلك. أنا قد نبهت على هذا الدرس من فترة بعيدة من أجل الإخوة يتهيئون، بارك الله فيكم. سهل جدا، اللي ما عنده نسخة نكت الحافظ ابن حجر أن يأتي بها من أي مكان داخل الكمبيوتر أو في النت، كذلك فتح المغيث شرح ألفية الحديث الفتح للسخاوي والألفية للعراق. قال: ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة المقادير حفاظ وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض ولم يزل في اندراس حتى آضت به الحال، إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد، لا تغني على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا. شو بقى اللي بيسمع وما لا بيشكل ولا بيضبط ولا تركوا كده غفلا، عاري من التقييد، من الشكل، من الضبط. طيب هيقرأوا الناس ازاي؟ ومن النقد ازاي هيقرأوا ازاي؟ هيتصحف عليهم. ولا تغني في تقييده بأكثر من كتابته عطلة، مضطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره، فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلقى له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أن أجمع بكتاب، أن أجمع بكتاب، بكتاب معرفة أنواع علم الحديث، هذه الذي باح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم معاقله وأقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح قواعده وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارده وشوارد نكته وفرائده. فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل متوسلا إليه بكل وسيلة متشفعا إليه بكل شفيع أن يجعله مليا بذلك وأملا ووفيا بكل ذلك وأوفى، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه فهرسة أو فهرسة أنواع، فالأول أخذ يسوق أنواع علوم الحديث. الآن لعله علق بأذهاننا شيء من مقدمة ابن الصلاح، تعالوا بنا ننظر بماذا نكت الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه المقدمة. ومن قبله شيخه العراقي زين الدين العراقي. معكم صفحة كم يا إخوة؟ طبعة من هذه؟ كم صفحة كم؟ ما شاء الله. هذه مقدمة طويلة جدا على النكت، يعني دراسة واحدة دراسة. شوفوا كيف دراسة. طبعا في طبعة ثانية مختصرة من مجلد واحد، هذه مجلدة دار الراي للنشر والتوزيع، وبعد سنة كم؟ سنة 88 طبعة ثانية. يقول خطبة الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي لا تنفد مع كثرة الإنفاق خزائنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له يؤازره ولا نظير له يعاونه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة، فقد فاز متابعه ومعاونه وخسر مضاده ومباينه، صلى الله عليه وعلى آل محمد وصحبه الذين جمعت لهم غرر الدين القويم ومحاسنه. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلوم الدينية النافعة أولى ما صرفت فيه فواضل الأوقات، وأحرى بأن يهجر لها الملذ والشهوات. ولم آل جهدا منذ اشتغلت بطلب الحديث النبوي على صاحب الصلاة والسلام بتعرف الصحيح من معلول. اللي معه نسخة يجعل إخوانه ينظرون معه لكي يتسنى لهم المتابعة. إن شاء الله الحصة المقبلة تراعون مسألة الحضور بنسخ أو ملازم أو ما ينوب عن نسخ الملازم إن شاء الله. قال: فإن الاشتغال بالعلوم الدينية النافعة أول ما صرفت فيه فواضل الأوقات. فواضل يعني إيه؟ يقصد أفاضل الأوقات، أنفس الأوقات. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أيسر ما عليك يضيع. الوقت أغلى من الذهب، يرحمكم الله. لا نقول الوقت كالذهب أو الوقت من الذهب، أغلى من الذهب، أغلى من كنوز الأرض. الوقت معنا إخوة. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أيسر ما عليك يضيع. قال: أول ما صرف فيه فواضل الأوقات، وأحرى بأن يهجر له الملاذ والشهوات. ولم آل جهدا منذ اشتغلت بطلب الحديث النبوي على صاحب الصلاة والسلام في تعرف صحيحه من معلوله، ومنقطعه من موصوله. ولم آل عنانا، عنان العنان واللجام الذي تمسك به الدابة كما في الحاشية هنا، جمعه أعنة، ولم قالوا عنانا عن الجري في ميدان نقلته والبحث عن أحوال حملته، لأن ذلك هو المرقاة، هو السلم والمرقاة والمدرجة إلى معرفة سقيمي من صحيحه، وتبيين راجحي من مرجوحه، ولكل مقام مقال، ولكل مجال رجال. قال: وكنت، هذا كلام الحافظ ابن حجر، وكنت قد بحثت على شيخ العلامة حافظ الوقت أبي الفضل ابن الحسين الفوائد التي جمعها على مصنف الشيخ الإمام الأوحد الأستاذ أبي عمرو بن الصلاح، وكنت في أثناء ذلك وبعده إذا وقعت لي النكتة الغريبة والنادرة العجيبة والاعتراض القوي طورا والضعيف مع الجواب عنه أخرى، يعني طارة أخرى وطورا آخر، ربما علقت بعض ذلك على هامش الأصل وربما أغفلته، فرأيت الآن أن الصواب الاجتهاد في جمع ذلك لكي ينفعنا ونستفيد منه. والأمر الذي يعني يحزن أن الحافظ ابن حجر لم يتم هذه النكت، لم يتم هذه النكت، إنما جاء في الأنواع الأولى، لم يصل حتى إلى نصف الألقاب هذه الأنواع، ما وصل إلى النصف، ومع ذلك يعني اخترمته المنية وما تم هذا الكتاب. فلو تم هذا الكتاب لا شك أنه يكون أعجوبة من أعاجيب علم الحافظ رحمه الله تعالى. ثانيا، مرجع كبير هذا الكتاب، فيه حقا نكات ودقائق لا تجدها في غيره، وتعودنا هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مؤلفاته ومصنفاته، وما ذلك إلا لسعة علمه. قال: فرأيت الآن أن الصواب الاجتهاد في جمع ذلك وضم ما يليق به ويلتحق بهذا الغرض، فتتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح. ليه؟ هو العراقي أين نكت عليه؟ في كتاب التقييد والإيضاح، هذا كتاب معنى يا إخوان، نكت على ابن الصلاح من قبل الحافظ ابن حجر، ولكن أيضا ربما أن الحافظ ابن حجر يعترض أو يقيد شيئا من كلام شيخه، معنى يا إخوة، ولا بأس أن التلميذ يستدرك شيئا على شيخه بالاحترام والأدب والإجلال والحجة والبرهان، لا بأس. قال يقول: فجمعت موقع لي من ذلك في هذه الأوراق، ورقمت على أول كل مسألة إما بصاد وإما بعين، الأولى لابن الصلاح أو الأصل، والثانية العراقي أو الفرح. وغرضي بذلك جمع ما تفرق من الفوائد واقتناص ما لاح من الشوارد والأعمال بالنيات. قال قوله صاد، يعني إيه صاد بقى؟ من الصلاة أو الأصل، معناه في الخطبة الواقي لما قال إيه: الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من إيه؟ من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، ده في المقدمة ابن الصلاح يقول هذا، واحنا قرأنا المقدمة من أجل يعلق في أذهاننا شيء من إيه؟ مما يريد الحافظ ابن حجر أن ينكت عليه ويستدرك. عرفنا؟ نعيد المقدمة ثاني؟ لا، سيطول الأمر. يقول باختصار: الحمد لله الذي، الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه. طيب بيقول ايه بقى؟ كلمة الواقي هل هي من أسماء الله ثابتة أم لا؟ هذا مبحث يناقش الحافظ ابن حجر فيه ابن الصلاح. معنى إذا كان، بارك الله فيكم، يقصد الحافظ ابن الصلاح، الإمام ابن الصلاح، أن الواقي من باب الإخبار عن الله عز وجل، لا بأس. أما إن كان يقصد بهذا التسمية فلا يصح هذا من الأسماء. هذا خلاصة البحث. لكن يقول الحافظ ابن حجر، خلينا نشوف ماذا قال. قال: الواقي بالقاف، ومشتق من قوله تعالى: فوقاه الله. إذا كان من باب، بارك الله فيكم، الوصف والإخبار فلا بأس، لأنه مأخوذ من الآية: فوقاه الله، عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى، والأصح عند المحققين أنها توقيفية. يعني في مذهب يقول بجواز الاشتقاق، ها، اشتقاق الأسماء من الفعل، من الوصف، من الإخبار. هذا مذهب. والمذهب الثاني أن أسماء الله توقيفية مبنى ومعنى، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. بارك الله فيك. طيب لو فرضنا أن بعض الناس يأخذ بالمذهب الثاني، هل نحكم عليه أنه مثلا ألحد في أسماء الله وصفاته؟ لا، لا يصح، كما يفعل الدكتور يعني عبد الرازق رضواني في كتبه ومؤلفاته. لا، ما يصح الشيخان، والمسألة فيها خلاف قديم. هو يحكي جزاه الله خيرا هذه المسألة في كتبه على أنها اتفاقية إجماعية، معنى صحيح المذهب الراجح الأسماء توقيفية، معنى مبنى ومعنى، مبنى ومعنى. فانتقاده جزاه الله خيرا على من قال بالمذهب الآخر جواز الاشتقاق من الصفة من الفعل، فما ينبغي يكون النكير عليه بهذه المثابة، ثم ربما يصل أن يقول، أو يقول بعض أتباعه المناصرين له في هذا الأمر، أن الذي يقول بالمذهب الثاني فقد وقع في الإلحاد في أسماء الله وصفاته. لا، نفس الشيخ الإسلام ابن تيمية يثبت أسماء ما يقول بها الشيخ عبد الرازق، معنا في كتبه. نفس الشيخ عبد الرازق لم يقر بعض الأسماء ثابتة في الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الحسنة، معنى يعني احنا معنى حديث الضوا بهذا الجلال والإكرام، معنى لم يثبت أن من أسماء الله ذو الجلال والإكرام، مع أن الحديث فيها صريح فيحسنه الشيخ الألباني. الضوا يعني الزموا وداوموا، معنى يا إخوان الضوا بهذا الجلال والإكرام، لأن الأسماء تنادى يا ذا الجلال والإكرام، الصفة لا تنادى. معنى الأسماء تأتي إيه؟ معرف بالألف واللام، وتأتي منونة طارة، معنى وتفيد العالمية وتفيد الثناء، وأحيانا تأتي إيه؟ مضافة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ها، طيب ذو الجلال والإكرام، معنى يا إخوة. فعد الشيخ 99 اسما من الأسماء، ونفى ما سواها من الأسماء، مع إن بعض الأحاديث ثابت فيها بعض هذه الأسماء. كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يثبت نوعا من الأسماء يسمى بالأسماء المزدوجة أو الأسماء المقترنة، زي إيه مثلا؟ المعز، المذل مثلا. طب هذا يقول به شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة، مع إن عن هؤلاء العالمين أخذنا هذه المسائل والعقائد. فقول بعضهم أو بعض أتباع الشيخ إن هذا إلحاد في أسماء الله، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ها، سيجزون ما كانوا يعملون، وأن الذي يأخذ المذهب الثاني فقد ألحد. ولا شك أن يعني هذه المسألة في الساحة الدعوية اليوم مثار جدل ومثار فتن وخلافات. احنا نرجح لا شك ان الاسماء توقيفية مبنى ومعنى، لكن ما الداعي الى يعني الوصول بهذه المسألة الى هذا الحد، النار المستعرة والصراعات والمتطاحنة بين الناس. كان ابن باز يقول بهذا المذهب ان الاسماء توقيفية، كان ابن عثيمين يقول بهذا المذهب، لكن ما اقاموا الدنيا واقعدوها كما فعل الشيخ في هذه المسألة التي هي عند السلف فيها خلاف، لكن فيها راجح وفيها مرجوح، معناه. لكن من أخذ بذاك المذهب لا نتهم أنه ألحد في أسماء الله، معناه، أو دعا غير الله أو ما إلى ذلك. عندكم البيهقي من السلف الذين يقولون بجواز الاشتقاق في أسماء الله، كتاب الأسماء والصفات مليء بهذا، مليء بهذا. وأنتم تجدون خلافا أيضا بين أهل السنة الذين ألفوا في الأسماء، في ذكر الأسماء، حتى من المتقدمين ومن المعاصرين، تجد هذا العالم يعد أسماء غير الأسماء الذي يعدها العالم الآخر. يعني لو انضرب مثلا ابن حزم فعد 99 اسما، جاء مثلا ابن كثير عد 99 أخرى، وافقه في البعض وزاد عليه. ابن عثيمين لما جاء وعد أتى بأسماء ليست هي نفس العدد الأول القديم، لأن أنت عندك الذين جمعوا في الأسماء جماعة، منهم ابن حزم، منهم سفيان بن عيينة، منهم بارك الله فيكم الحافظ ابن حجر، منهم ابن كثير، منهم الصنعاني، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغير الشيخ ابن عثيمين، جمعوا في هذه الأسماء. الشيخ عبد الرزاق أو عبد الرازق الرضواني جمع أيضا في هذا، هي كتبه فيها ثمرة، فيها نفع كثير ولله الحمد، لكن مثل هذه النقطة التي تكلمنا عليها في البداية هي يعني مما تؤخذ على كتبه ومؤلفاته في هذا الباب، بارك الله فيك. هنا الحافظ ابن حجر يقول إيه؟ فوقاه الله، أخذها من قوله تعالى: فوقاه الله عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى. إيش ما هما المذهبان طيب؟ من يقول بجواز الاشتقاق، ومن يقول بإغلاق باب الاشتقاق، وأن الأسماء توقيفية مبنى ومعنى، بارك الله فيكم. قال: والأصح عند المحققين أنها توقيفية، وأما قوله سبحانه وتعالى: وما لهم من الله من واق، فلا توقيف فيه. على ذلك لا بأس إن كان من باب الوصف والإخبار، لا بأس، أما كونه اسما لا. فلا تقول يعني نحن نقول فلان عبد الرحمن، وفلان عبد السميع، وفلان عبد الرحيم، الأسماء متفق عليها، لكن ما يصحش أن تقول فلان عبد الواقي، لا ما يصحش أن تتعبد بهذا في أسماء المخلوقين، عرفنا؟ فلا تقول عبد الواقي، لكن الواقي وصف وإخبار لا بأس به، لا حرج. فإن أطلق ابن الصلاح الواقي، لفظ الواقي، على باب الإخبار والوصف لا بأس. أنت الآن إذا قلت لك الله موجود أو غير موجود، سيكون جواب الله موجود. موجود هذه 5 حروف، هل موجودة في نص آية؟ موجودة هذه 5 حروف في نص آية مجموعة كذا؟ هل موجودة في نص حديث؟ كيف قلت أنه موجود؟ من باب الإخبار، من باب الإخبار الذي لو أغلقته على نفسك ما استطعت أن تتكلم في الأسماء والصفات، ولا استطعت أن تشرح الأسماء نفس الأسماء، ولا استطعت أن تتكلم في المعتقد، عرفتم؟ فباب الإخبار باب هام، إحنا معنا باب إخبار، ومعنا باب وصف، ومعنا باب أسماء، أعمها وأشملها باب الإخبار. ويليه باب الأفعال، وأضيقها باب الأسماء. معناه فالإخبار أعم من الأفعال، من الصفات، والصفات أعم من الأسماء، عرفنا؟ لأن كل اسم يحمل وصفا، وليس كل صفة تحمل اسما، ليست كل صفة تحمل اسما، معناه. ثم استوى على العرش، استوى صفة، صح؟ استواء فعل واشتق منه الصفة الاستواء، لكن ما يصحش أن تقول من أسماء المستوي، لأن الأسماء التوقيفية مبنى ومعنى، ولا يصح أن تقول عبد المستوي زي ما تقول عبد الرحمن وعبد العليم وما إلى ذلك. واضح يا إخوة؟ الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، من صفاته أنه ينزل، معنى؟ طيب، لكن هل تشتق من النزول اسما؟ لا، لأن باب الصفات أعم من باب الأسماء، وباب الإخبار أعم من باب الصفات. إذا لما قال الحمد لله الهادي من استهدى، الإمام ابن حجر ما اعترضش عليه في كلمة في كلمة الهادي، لأنه يعتقد أن الهادي من أسماء الله، وكفى بربك هاديا ونصيرا. معنى فاعتبر الهادي من الأسماء، مع أن أيضا الهادي مختلف في كونه اسما أم لا، في كونه اسما أم لا، معنى يا إخوان، لكن الراجح أنه من الأسماء. قال الواقي من إيه؟ من اتقاه. قال الواقي بالقاف، هو مشتق من قوله تعالى فوقه الله، فوق الله إيه؟ أيوة، عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى، والأصح عند المحققين أنها توقيفية. وأما قوله سبحانه وما لهم من الله من واق فلا توقيف فيه على ذلك، لكن اختار الغزالي أن أبو حامد الغزالي ممن ألف إيه في الأسماء والصفات، كذلك الإمام القرطبي ألف في باب الأسماء والصفات، معناه المنهج الإيه الأسنى أو المقصد الأسنى. الشيخ محمد الحمود الكويتي النجدي له كتاب النهج الأسمى في 3 أجزاء، كتاب جميل مفيد هام. قال لكن اختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات، واختيار الإمام فخر الدين، فخر الدين الرازي أيضا، وعلى ذلك يحمل عمل المصنف وإيش وغيره من الأئمة، وعلى ذلك يحمل عمل المصنف واختيار إيش مسألة بارك الله فيكم الاشتقاق، أنه جوز الاشتقاق في الأسماء من الصفات والأفعال. قوله حمدا بالغا أمد إيه التمام ومنتهى. إذا اعترض الحافظ ابن حجر ولا ما اعترضش في الكلمة الأولى؟ اعترض. الثاني قال وحمدا بالغا أمد التمام منتهى، اعترض عليه بأن هذه دعوة لا تصح، وكيف يتخيل شخص أنه يمكنه أن يحمد الله حمدا يبلغ منتهى التمام، والفرض أن الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه تعالى من الحمد فضلا عن تمامه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، مع صح عنه في حديث الشفاعة أن الله يفتح عليه بمحامد لم يسبق إليها. والجواب ما شاء الله اعترض عليه الظاهر معترض هو العراقي معنا. قال والجواب أن المصنف لم يدعي أن الحمد الصادر منه بلغ ذلك، صحيح كلام حق، وإنما أخبر أن الحمد الذي يجب لله هذه صفته، وكأنه أراد أن الله يستحق مستحق لتمام الحمد، وهذا بين من سياق كلامه صحيح. فلما قال إيه حمدا بالغ إيه التمام ومنتهى، مش إنه بيدعي أنني أفعل هذا، ها، إنما يريد أن يبين أن الله يستحق هذا. قال وفرق بين الأمرين. ومن هذا قول الشيخ محي الدين في خطبة المنهاج وغيره أحمده أبلغ حمد وأكمله، فمراده بذلك أنسب إلى ذات مقدسة أبلغ المحامد، أضيف إلى ذات مقدسة أبلغ المحامد، وليس مراده أن حمدي أبلغ الحمد. وقد قال الأصحاب، إن الأصحاب لهم من الشافعية، إن أجل المحامد أن يقول المرء الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وهو راجع لما قلنا. إيه بقى راجع لما قلنا؟ يعني يقصد إيه؟ مش الفعل، مش فعل المتكلم، وإنما يريد أن يبين أن الله يستحق هذا. قوله صاد، يعني إيه صاد؟ بالصلاة على نبينا، اعترض عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعم مطلقا من الرسول البشري، والرسول البشري أخص، فلما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة؟ والجواب يعني ما قالش وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ليه، والجواب عنه أنه اعتمد ذلك لتحصل المناسبة بين المعطوف والمعطوف إيه عليه، لأنه قال وعلى النبيين، وعلى نبينا والنبيين وآل كل، فأتى ناسب أن يأتي بإيه بذكر النبي دون الرسول والنبيين، وهو قوله النبيين والتعبير في النبيين بالصيغة الدل على التعميم أولى. وأيضا فلو قال على رسولنا لم يكن لائقا، لأن هذه الإضافة تصح على ما إذا كان المرسل هو القائل، صحيح، يعني المتكلم هو ابن الصلاح، ليس المتكلم هو الله، إنما كما قال الله عز وجل توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ها، إنما المتكلم هو ابن الصلاح، فنسب أن يقول إيه على نبي، لأنه ممكن يقول على رسولنا، يعني يتوهم وهم أن من المرسل؟ المتكلم. صحيح، كلام ابن حجر كلام دقيق فعلا، تشد إليه الرحال. قال وأيضا فلو قال على رسولنا لم يكن لائقا، لأن هذه الإضافة تصح على ما إذا كان المرسل هو القائل، صح، تصدق تماما إذا كان المرسل هو القائل. قال وقد يدفع السؤال عن أصله بأن يقال مقام تعريف لا وصف، كلام صحيح، ومقام التعريف يحصل الاكتفاء به فيه بأي صفة كانت. كم حديثا قرأنا الليلة؟ نقف هنا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. كم الساعة؟ لا، خذوا في فتح المغيث أول شيء، نكتب فائدة، من سيكتب الفائدة؟ يطلق الكذب عند المحدثين على 4 وجوه.